الحمد لله العزيز الجبار والصلاة والسلام على سيدنا محمد المختار وعلى آله وأصحابه الأخيار وبعد نتكلم الآن إن شاء الله تعالى عن معاصي الرجل التي منها المشي في معصية كالمشي في سعاية بمسلم أي للإضرار به عند الحاكم أو نحوه أو في قتله أي المشي لقتل مسلم أو للإضرار به بغير حق. السعاية بالمسلم فيها أذى كبير لأنه يحصل بها إدخال الرعب إلى المسعي به وإرجاف أهله وترويعهم بطلب السلطان، وهذا إذا كانت السعاية به بغير حق، وأما السعاية بحق فهي جائزة. ومثل السعاية في كونها معصية المشي لأجل فعل معصية كالمشي للسرقة أو المشي للزنا بامرأة أو للتلذذ بامرأة لا تحل له بما دون الزنا، فإن مجرد ذلك المشي معصية. ومن معاصي الرجل إباق العبد المملوك أي هربه من سيده ذكرا كان العبد أو أنثى، ومثل ذلك هرب الزوجة من بيت زوجها، وكلا الأمرين من كبائر الذنوب ما لم يكن عذر. وكذلك يحرم الهرب من أداء الحق الواجب على الشخص كأن لزمه قصاص فهرب حتى لا يقتص منه بالطريق الشرعي، أو لزمه دين أو نفقة على الزوجة أو الوالدين أو الأطفال فهرب حتى لا يدفع ذلك. وهذا أي الهروب من النفقة الواجبة هو من كبائر الذنوب والعياذ بالله. ومن معاصي الرجل التبختر في المشي، وذلك بأن يمشي مشية الكبر والخيلاء. ومن جملة معاصي الرجل المرور بين يدي المصلي مع حصول السترة المعتبرة بأن قرب من السترة 3 أذرع فأقل بذراع اليد المعتدلة، وكانت مرتفعة 2/3 ذراع فأكثر. فإن وجدت هذه السترة سن للمصلي أن يمنع الذي يريد المرور بينه وبين السترة، وإن لم توجد هذه السترة فليس للمصلي أن يزعج المار بين يديه ولو قرب منه ذراعا أو نحو ذلك. ومن محرمات الرجل مدها إلى المصحف أو إلى كتاب علم شرعي إذا كان غير مرتفع على شيء لأن في ذلك إهانة له، هذا إذا لم يكن المصحف في خزانة تحجبه كأن يكون المصحف الشريف داخل خزانة من خشب مغلقة بحيث لا يرى، فإنه لا يحرم عند ذلك. والله تعالى أعلم وأحكم، والحمد لله رب العالمين.